بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب الهبات عمدة الفقه للموفق بن قدامة عليه رحمة الله بعض الأقسام التي تشترك فيها العطايا مع الوصايا. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله أن العطايا تشترك مع الوصايا في الأحكام في ستة أشياء، في ستة أشياء. أخذنا بالأمس القسم الثاني، وهو اشتراك العطية مع الوصية في الحكم. وهذا القسم الثاني فيما يتعلق إذا كان لا يفي بالثلث، أي أن هذه العطية التي هي في حكم الوصية لا تفيء بالثلث، حينها نلجأ إلى القرعة، أي بمعنى إذا أعتق الإنسان، كما مر في المثال، أعتق الإنسان مماليكه وكان لا يمتلك من المماليك إلا ستة، فأعتق الستة عند مرض موته المخوف أو في حال الخوف الذي يلحق من حيث الحكم بالمرض المخوف، ولم يكن له من هؤلاء المماليك إلا الستة، فهؤلاء أكثر من الثلث، بمعنى أن هذا العطاء لا يفي بالثلث، لا يفي ماذا بالثلث، بل هو أكثر من الثلث. فما الحل؟ ذكر مصنف عليه رحمة الله أننا نرجع إلى القرعة، نجزئ هؤلاء ثلاثة أجزاء، فنجعل القرعة كما في حديث عمران ابن حسين. وذكر أيضا القسم الثالث أنه إذا أعتق عبدا مبهما، أو إذا أعتق عبدا ثم نسيه، يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يخرج بالقرعة، وهذا كما قلنا فيما يتعلق بإلحاق أحكام العطايا بأحكام الوصايا، وهذا هو القسم الثالث، والذي يظهر أنه لا فرق بين العطية المنجزة في حال الصحة وفي حال العطية في حال المرض المخوف الذي يلحق من حيث الحكم بالوصايا، أنه لو أعتق عبدا، عبدا مبهما أو أعتق عبدا فنسيه، فنلجأ إلى القرعة. لكن الشرط الذي يلحق بهذا القسم وهو أن العطايا تلحق بالوصايا في مرض الموت، أن هذا لابد أن يكون من الثلث فما دون، وإلا فهذا التقسيم الثالث الظاهر ما له معنى والله أعلم. ثم ذكر أيضا القسم الرابع، وهو أنه يعتبر في خروج العطية من الثلث إنما في حال الموت خاصة، فلو أعتق الإنسان عبدا لا يملك إلا هو، في مرض موته المخوف، وهذا ما يسمى بالعطية الذي تأخذ حكم الوصية، فلم يكن له إلا هذا العبد فأعتقه، العبد، فقبل موته جاءه عبدان أو جاءه ماذا مملوكان، جاء زيادة على هذا المملوك مملوكان، فحينها يعتق ذاك العبد، لأن العبرة فيما يتعلق بالعطايا في مرض الموت، وما يتعلق بالوصايا العبرة بالموت، فإذا مات على هذا الحال، أي بمعنى أنه مات على ثلث ماذا الوصية، لا على كل، على ثلث المال، فالعبرة به، فهذا إنسان تبرع، في مرض موته بكل ماله. هل العبرة بعقد التبرع أو العبرة بحال الموت؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أن العبرة بحال ماذا الموت، وإلا لو قلنا أن العبرة بحال التبرع ما صح هذا ماذا التبرع، لأن التبرع يلحق بأحكام الوصايا، والوصايا إنما تكون من الثلث، فلا يصلح فلا يصلح ماذا أن يكون هذا العبد ماذا محررا، لا يصلح أن يكون هذا العبد محررا. فالشاهد من كلام الموفق عليه رحمة الله أن العبرة بخروجه من الثلث حال الموت لا حول لا حال العقد، حال الموت لا حال ماذا العقد. هذا الإنسان ما مات إلا وعنده ثلاثة ممالك، على هذا الآن صح هذه العطية التي هي في حكم ماذا الوصية، التي هي في حكم ماذا الوصية، فتصح لأنها من الثلث. وهكذا ذكر أيضا مسألة تقرب من هذه المسألة، ألا وهي ما اكتسبه العبد من العقد، أي من عقد الهبة إلى حين الموت، إلى حين ماذا الموت، فهذا يلحق به كسبه ماذا بعد ذلك له، أي لهذا ماذا المملوك، ما تكسبه المملوك من العقد إلى الموت فيعتبر ماذا للمملوك، يعتبر ماذا للمملوك. هذه مسألة نبه عليها المصنف عليه رحمة الله. وقد ذكرنا لو أن إنسانا يعني تبرع ببقرة أو بجمل أو براحلة أو بشاة إلى غير ذلك، مر معنا أن العبرة بحال الموت، فإذا حصلت لها زيادة وكانت عند الموت من ثلث ماله، كانت هذه الزيادة ملحقة بالشيء المتبرع به لصاحبه، لا تكون للورثة. هذا أيضا مما مر معنا. وذكر أيضا نبه على مسألة، وأنه إذا صار عليه دينه يستغرق يعني يستغرق ماذا يستغرق، أي يستغرق هذه العطية، إذا مات عليه دين يستغرق هذه العطية، فإنه لا يعتق من هذا العبد ماذا شيء، لا يعتق من هذا العبد ماذا شيء. قيمة العبد 100,000 وعليه من الديون 100,000، هذه الديون استغرقت هذا ماذا العبد، فعلى هذا لا يعتق العبد. لماذا؟ لأن تسديد الديون عموما حقوق الله عز وجل أو حقوق ماذا الخلق قبل الوصايا وقبل الميراث، هذا بالإجماع، قبل الوصايا وقبل الميراث وهذا بالإجماع. فذكر ثلاث مسائل، قلنا أن المسألة الأولى العبرة بحال الموت، هل مات على هذا الثلث حقيقة أو أن هذا زيادة على الثلث. الأمر الثاني إذا حصلت الاستفادة، أي حصلت ماذا الفائدة للمعتق، أو هذا الشيء المتبرع به حصلت فيه نماء، إما نماء ماذا متصل أو نماء ماذا منفصل، فهو للمتبرع به إذا كان من الثلث عند موته. وأما إذا كان يستغرقه ماذا الدين، إذا كان عليه دين يستغرق هذا المتبرع به، فإن المتبرع به لا يصح، فإن المتبرع به لا يصح بالإجماع. ودليل هذا الإجماع أن الوصية أن الدين أو أن الحق سواء كان لله أو كان للمخلوق مقدم على المواريث، مقدم على الوصايا، وهذا بالإجماع. فنبه المصنف على هذه المسائل. وذكر أيضا يعني الفارق بين الوصية وبين ماذا العطية، بين الوصايا وبين العطايا، أن النماء من حين عقد الوصية إلى موته يكون للورثة سواء كان متصلا أو كان منفصلا، أما بعد الموت إلى حال الأخذ والقبول فإنه يكون هذا النماء سواء كان متصلا أو منفصلا يكون للموصى له. هذه الفروق ما بين العطايا وما بين الوصايا، ما بين العطايا وما بين الوصايا. أما قبل ذلك أي من حين عقد الوصية الذي هو من قبيل التبرع إلى حين موته فهذا من حق الورثة، هذه الزيادات من حق الورثة، أما بعد ذلك بعد موته إلى أخذها فإن هذه الزوائد سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة فإنها من حق الموصى له. وكما قلنا أن هذه من الفروق بين العطايا وبين الوصايا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف من كتاب عمدة الفقه في باب عطية المريض، قال الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في القسم الخامس في أن العطايا تأخذ أحكام الوصايا مسألة مهمة، وهو أن هذا الإنسان قد يوصي لوارث، والإجماع منقول أنه لا وصية مع ذلك وارث، لا وصية لوارث، فهذا إنسان أوصى لوارث، هذا أخ معه أخ آخر، هذا أخ معه أخ آخر، ففي مرض موته أوصى لأخيه، أوصى ماذا؟ لأخيه بنصف ماله أو بثلث ماذا؟ ماله، بثلث ماذا؟ ماله، هذا وارث، الأخ هذا وارث، لأنه إذا مات الأخ هذا سيرثه ماذا؟ أخوه، لأنه ما عنده ماذا؟ من يحجبه ماذا؟ عن الميراث، لا لا لم يكن عنده ماذا؟ عند هذا الأخ الذي هو في حال مرض الموت ما عنده من الأولاد الذين يحجبون ماذا؟ الإخوة، فأوصى لأخيه مع أنه من الورثة، أوصى لأخيه مع أنه من الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، قال فلا وصية لوارث، هذا الآن أوصى لوارث، فهل العبرة بالعقد أو العبرة بالموت في يعني نفادي هذا الحكم؟ هل العبرة بالعقد أو العبرة ماذا بالموت؟ هذه مما شابهت فيها العطايا الوصايا، فجعلوا العبرة بالموت، جعلوا العبرة ماذا بالموت، فهذا إنسان أوصى لأخيه قبل وفاته، قبل وفاته جاءه ولد، من المعلوم أن الولد ولد هذا الإنسان يحجب الأخ بالإجماع، يحجب الأخ ماذا بالإجماع، فصحت الوصية، صحت ماذا الوصية، والعكس بالعكس لو حصل بأنه أوصى له، أوصى لأخيه فمات الموصي وهو الأخ ولم يكن يعني ماذا، ولم يكن لهذا الأخ ولد يحجب هذا الأخ، فإن هذه الوصية تبطل، وهذه العطية أيضا ماذا تبطل، هذه الوصية تبطل وهذه العطية ماذا أيضا مما تبطل. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة فيما يتعلق بصحة العطايا، ما يتعلق بصحة ماذا العطايا، ونعيد المسألة، لو أن هذا الشخص عنده ماذا ابن، لو أن هذا الشخص عنده ماذا ابن وعنده هذا ماذا الأخ، عنده الابن وعنده الأخ، فأوصى للأخ لأنه ليس بوارث، يحجبه ماذا الابن، عنده ابن وعنده أخ شقيق، فأوصى للأخ الشقيق ليعلم أن الابن يحجب ماذا الأخ الشقيق، فأوصى لماذا بثلث ماله، حين قرب ماذا الموت، حين قرب ماذا العطية الآن من حيث العقد صحيحة، العطية الآن من حيث العقد صحيحة، فمات الابن قبل موت ماذا، مات الابن قبل موت الأب، فإن العطية والوصية للأخ تبطل، لماذا؟ لأنهم الورثة، لأنه ماذا من الورثة، فأراد المصنف عليه رحمة الله أن العبرة بالموت لا بالعقد، العبرة في باب العطايا وفي باب الوصايا العبرة بالموت لا بالعقد، فإن الإنسان قد يعقد عقدا لا يصح، لكن عند حصول ماذا الموت يصح هذا ماذا العقد، فالعبرة ماذا به، فمات هذا الإنسان وهذا وارث، أو مات هذا الإنسان وهذا ليس من الورثة، فقد تصح العطية وقد لا تصح ماذا العطية، معنى ذلك أنه ليس العبرة بعقد عقد ماذا العطايا حال العقد، وإنما العبرة بالموت، فنبه المصنف عليه رحمة الله على هذه المسألة، نبه المصنف عليه رحمة الله على هذه المسألة أن العبرة بالموت لا بالعقود، لا بماذا العقود، هذا واضح إن شاء الله. قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم، ذكر القسم السادس والأخير فيما يتعلق بأن العطايا تأخذ أحكام الوصايا، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت، ما يتعلق يعني بأوصى لأجنبي بالزيادة على الثلث أو أوصى لوارث، فالإنسان له حالات، الحالة الأولى في حال حياته، الحالة الثانية بعد مماته، فهذا إنسان أوصى لوارث أو أعطى لأجنبي زيادة على الثلث، متى يعني ماذا يعتبر قول الورثة فيما يتعلق بالإجازة أو الرد، يقولون أجزنا أو يقولون رددنا، متى يصلح مع دليل الورثة؟ يرجح المصنف عليه رحمة الله كما هو مشهور من مذهب الحنابلة أن هذا لا يكون إلا بعد الموت، لأن هذا لا يوصف بأنه من قبيل الورثة إلا بعد الموت، أما قبل الموت فلا يوصف بأنه وارث. لماذا؟ لأن المال، لأن المالك لماله ما زال حيا، ولا يكون الإنسان وارثا إلا بعد الموت. هكذا حقق المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة، والراجح خلاف ما يقول، والراجح خلاف ما يقول عليه رحمة الله. وهذا قول آخر في المذهب أيضا، وهذا قول آخر في المذهب وهو الصحيح، أن إجازة الورثة، إجازة الورثة أو رد الورثة يصلح قبل موت المورث، يصلح قبل موت المورث. وقد مرت معنا الفائدة، وهو أنه إذا انعقد سبب ماذا الشيء عبادة كانت أو معاملة، فكأن هذا الشيء قد وجد. إذا انعقد ماذا سبب، لأن عندنا من الأشياء ما لها سبب، ما لها سبب وما لها شرط، فإذا تحقق السبب وإن لم يتحقق ماذا الشرط يترتب الحكم عند العلماء، يترتب الحكم عند العلماء. فسبب انعقاد ماذا الإجازة والرد، أو سبب انعقاد أن هؤلاء أصبحوا من يعني ماذا أصبحوا المالكين، أصبحوا من المالكين للميراث، قد انعقد بمرض موته المخوف أو الخوف الذي قام به ويقوم مقام مرض ماذا المرض ماذا مرض الخوف. فما ذكر المصنف عليه رحمة الله أن إجازة الورثة للأجنبي بالزيادة على الثلث، أو كذلك فيما يتعلق بكذلك الوصية ماذا لوارث، أن هذه لا تصلح ردا أو إجازة إلا بعد موت المورث. لماذا؟ علل، لأنهم ورثة حقيقيون، لأنهم ورثة حقيقيون، أما قبل ذلك فليسوا بورثة. والراجح القول الأول، لأنه قد تحقق في حقهم، تحقق في حقهم بأنهم ماذا ورثه. ودليل ذلك أن ما يفعله المريض مرض ماذا الموت في حال مرضه أنها تعتبر من قبيل الوصايا، والوصايا إنما تضاف إلى الأموات، الوصايا إنما تضاف إلى الأموات، فأخذت هذه العطايا أحكام الوصايا. فعلى هذا إذا جاء الورثة فاجتمعوا بأبيهم وهو في مرض موته، فاستشارهم في الزيادة على الثلث لأجنبي، في الزيادة أو يريد أن يبني مسجدا، والمسجد زيادة على ثلثه، المسجد زيادة على ثلثه فيما يتعلق بالوصية، أو هكذا يعني استشاره فيما يتعلق بأنه سيزيد أحد الورثة يراه فقيرا تعبانا مسكينا صغيرا أو مريضا إلى آخره، فأراد أن يعطيه ماذا زيادة، فأجازها الورثة، حضر الورثة فأجازوها من دون إكراه، من دون إحراج، من دون كذلك يعني ماذا خجل، يعني عن اختيار وعن رغبة. وكانوا أيضا عاقلين بالغين راشدين، عاقلين بالغين راشدين. فالصحيح أن هذه الإجازة يعني تصلح سواء كان فيما زاد على الثلث أو هكذا لي وارث في حال حياته. كما قلنا السبب في ذلك أنه قد انعقد سبب الميراث وهو مرض الموت المخوف، انعقد ماذا السبب، فتترتب عليه الأحكام، تترتب عليه الأحكام وإن لم يتوفر الشرط ألا وهو ماذا الموت. ودليل ذلك مر معنا بالأمس أن الإنسان لو أراد أن يقدم زكاة ماله قبل حوالان الحول بعد بلوغ النصاب، هل هذا يصلح؟ نقول نعم يصلح. وهكذا لو كان على الإنسان كفارة اليمين انعقد سببها وهو الحلف لكنه لم ينعقد ماذا شرطها وهو الحنث، فأراد الإنسان أن يسارع بالكفارة قبل الحنث، هل هذا يصلح؟ نقول نعم يصلح، هذا من باب يعني ماذا تقديم الشيء على شرطه بعد سببه، باب تقديم الشيء على شرطه بعد سببه. وهكذا فيما يتعلق بإخراج صدقة ماذا الفطر، سببها ماذا الإفطار، سببها ماذا الإفطار، وشرطها قبل الخروج إلى المصلى. وهكذا ذكروا شيئا من العبادات والمعاملات، وهذه المسألة منها، وهذه المسألة ماذا منها، فهذا هو الراجح، خلافا لما رأى المصنف عليه رحمة الله أنه لا يعتبر الرد والإجازة من الورثة فيما زاد على الثلث لأجنبي أو لشيء من أفعال الخير أو هكذا لوارث أو هكذا ماذا وصية ماذا لوارث، أن هذا لا يصلح إلا بعد موتهم. معنى أنهم إذا أجازوا أو ردوا في حال حياة هذا الإنسان أن هذه الإجازة والرد لا معنى لها، لأنه يتصرف في غير ماله، يتصرف في غير ماله، لأن المالك للمال هو المي أو هو ماذا هذا الإنسان الذي ما زال على قيد الحياة. فقيدوا هذا الأمر بهذه المعاني. والراجح القول الثاني، الراجح القول ماذا الثاني. الله. قال رحمه الله تعالى: وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله لذكر الفروق بين العطايا وبين الوصايا. معنى ذلك أن العطايا والوصايا بينهما جامع وفارق، بينهما جامع وفارق، وهذه الفروق مفيدة جدا. علم الفروق مبني على هذا، علم الفروق مبني على هذا. فالجامع هي ما يسمى بالقواعد الفقهية، والفارق ما يسمى بعلم الفروق، ما يسمى بعلم الفروق. فعندك علمان: علم القواعد وعلم ذا الفروق. علم القواعد ما يسمى بالجامع، وعلم الفروق والعلم الثاني وهو العلم علم النظائر هو ما يسمى بعلم ذا الفروق، للتفريق بين المسائل. والجامع بينهما أن كلاهما قد استوى في الصورة، أن كلاهما قد استوى ماذا؟ في الصورة، ولكنهما اختلفا من حيث الأحكام. فإذا اختلفا من حيث الأحكام فهذا ما يسمى بعلم الفروق، وإذا اتحدا من حيث الأحكام فهذا ما يسمى بعلم القواعد، المسمى عند العلماء بالأشباه والنظائر، بالأشباه والنظائر، الذي ألف فيه العلامة السعدي عليه رحمة الله كتاب المفيد قواعد الأصول الجامعة الفروق التقاسيم البديعة النافعة، وهكذا ألف فيه السيوطي الأشباه والنظائر. فالأشباه هي القواعد، وهي المسائل التي اتفقت في الصور واتفقت في الأحكام، والنظائر وهو الذي اشتبهت في الصور واختلفت في الأحكام. فهذه الأشياء ما يتعلق بالوصايا وما يتعلق بالعطايا بينهما جامع وبينهما فارق. بعد أن ذكر لك الجامع ما بين الوصايا وما بين العطايا، شرع في ذكر الفارق بين الوصايا والعطايا، وهذه من يعني ماذا؟ من عظيم العلم، ومن يعني مما يوضح ماذا؟ العلم، أن تعرف الفرق والجمع، أن تعرف الفرق والجمع. هذا يقول العلامة ابن القيم: من أعظم العلوم ومن أشرف العلوم أن يعرف الإنسان الجامع والفارق بين المسائل، أن يعرف الإنسان الجامع والفارق بين المسائل. هذا من أشرف العلوم، من أشرف العلوم، وهو ما يسمى بالطرد والعكس عند الأصوليين، ما يسمى بالطرد وهذا هو الجامع، والعكس هذا هو ماذا؟ الفارق. كلاهما وكل هذه الألفاظ تؤدي إلى معنى واحد. فهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر الفروق ما بين الوصايا وما بين العطايا، وذكر أربعة من الفروق، والفروق أكثر من ذلك، والفروق بين العطايا والوصايا أكثر من ذلك، أوصلها بعض العلماء لربما إلى أكثر من عشرة، إلى أكثر من عشرة فيما يتعلق بالفارق بين العطية وبين الوصية، أي بين العطايا وبين الوصايا. فهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر هذه الأحكام. الله بارك الله. قال: أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. نعم، ذكر ما يتعلق يعني بالعطية. وعطية الإنسان على قسمين: إما أن يعطي الإنسان في حال الصحة، إما أن يعطي الإنسان العطاء في حال ماذا؟ الصحة، فهذا لا إشكال فيه. إذن عندنا ثلاث مراتب: عطاء الإنسان في حال الصحة، عطاء الإنسان في حال مرضي، في حال المرض ماذا؟ المخوف. الحالة الثالثة وهي ما يتعلق بالوصايا. ما هي أفضل هذه الأعمال؟ ما هي أفضل هذه الأعمال؟ أفضل هذه الأعمال أن يعطي الإنسان الشيء وهو صحيح شحيح، يخشى يعني ماذا؟ يخشى الفقر، يخشى ماذا؟ الفقر، فيعطي في حال الصحة ومع حاجته لماله، هذا من أفضل العطايا. القسم الثاني أن يعطي الإنسان في حال المرض لكنه ما زال حيا، لا شك أنه أعظم من كون الإنسان يوصي بعد موته. وتأتي الوصايا في المرتبة الثالثة. عندنا ثلاث مراتب: عطية في حال الصحة وهذه من أفضل الأعمال، وعطية في حال المرض وتأتي في المرتبة الثانية لأن الإنسان ما زال حيا لعله يشفم مرضه فيرجع لماله ويحتاج لماله. القسم الثالث ما يتعلق بالوصايا وهو أن يوصي بشيء إلى ما بعد موته، وهذه تأتي في المرتبة الثالثة. فشرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالعطية، ما يتعلق بالعطية، والمقصود بالعطية ها هنا التي هي في مرض الموت، التي هي في مرض ماذا؟ الموت. ذكر أن العطية تنفذ من حينها، أي من حين العقد، من حين العقد يتملكها الإنسان، يتملكها ماذا؟ الإنسان. فلو أنه أعتق ماذا؟ عبدا، هذه عطية للعبد، حينما أعتق عبدا هذه عطية للعبد. أو أعطى إنسان ماذا؟ عبدا، هذه أيضا عطية ماذا؟ لإنسان فيما يتعلق بالمملوك، صار هذا المملوك ماذا؟ حرا من حين ما قال له أنت حر، وصار هذا الإنسان مالكا للمملوك حين ما قال هذا العبد لك، فهذا أصبح مالكا وهذا أصبح ماذا؟ محررا. وهذا العبد الذي أصبح ماذا؟ محررا، قد يتكسب، قد يتكسب هذا ماذا؟ المملوك بعد العقد مباشرة. هذه الأكساب لمن؟ هل هي للسيد إلى حين موته أو أنها للعبد؟ بل هي للعبد. وهكذا أيضا ما اكتسب به ماذا؟ الإنسان، أي حينما أخذ ماذا؟ مملوكا فتكسب به من حين العقد إلى حين ماذا؟ الموت. فهذه الأكساب للمعطالة، الكسب الأول للعبد والكسب الثاني للمعطالة ماذا؟ العبد. يقول هذا لك، هذا المملوك لفلان، أو أنت ماذا؟ حر، هذا أصبح حرا وهذا أصبح مالكا للعبد. فإذا حصل بأن العبد، أن الحر الذي كان عبدا تكسب إلى وقت وفاة هذا الإنسان، لمن تكون هذه الأكساب؟ تكون ماذا؟ للمملوك، تكون لهذا ماذا؟ الحر الذي أصبح ماذا؟ حرا بعد أن كان ماذا؟ رقيقا. وهكذا إذا تكسب الإنسان من هذا المملوك الذي وهب له، هذه الأكساب أيضا له إلى حصول ماذا؟ موت هذا الإنسان. هذه، هذا الفرق فيما يتعلق بالعطية. لماذا؟ لأن العطية يعني تنفذ من حينها، العطية تنفذ ماذا؟ من حينها. لكن مر معنا، هل للإنسان أن يأخذ هذه العطية لأنها في حكم الوصايا، في حكم الوصايا، والعبرة فيما يتعلق بالوصايا بالموت، فلعل هذا الإنسان يموت ولا يكون إلا هذا العبد، ولا يكون هذا العبد وقد حرره، أو لا يكون إلا هذا العبد وقد ملك ماذا؟ فلان. وهذا قد مر معنا المبحث، تقول خذ العبد وأنت حر بالضمان، أنت حر بالضمان، وهكذا يملك ماذا؟ العبد ماذا؟ بالضمان. فإذا مات الإنسان ولم يكن إلا هذا ماذا؟ المملوك، فنقول ثلث المملوك هو ماذا؟ حر، فيتبعض المملوك. وهكذا هذا الإنسان يملك ثلث هذا ماذا؟ المملوك، حتى تكون الوصية من الثلث. فالعبرة بموت هذا المعطي، لأن العطايا تأخذ أحكام الوصايا. لكن العكس، لو مات على أن هذا هو الثلث، لو عن على أن هذا هو الثلث، سواء كان العبد الذي حرر أو العبد الذي ملك ماذا؟ لغيره، ملك ماذا؟ لغير السيد، فنقول في هذا الحالة قد تحرر وهذا قد ملك. فما حصل من الأكساب للعبد الذي أصبح حرا وهكذا للمملوك فهي للمعطالة، سواء كان العبد أو كان المملك لهذا ماذا؟ العبد. تنبيه على هذه المسألة، التنبيه على هذه المسألة بها تفارق الوصية كما سيأتي. قال: ولو وصى به أو دبره لم يعتق، ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. انظر هذه التفارق الآن. ولو وصى، قال هذا العبد فلان بعد موتي، هذا العبد فلان بعد موتي، وجاء إلى العبد قال أنت حر بعد موتي، وهذا ما يسمى بالتدبير، هذا ما يسمى بالتدبير عند العلماء. الآن أوصى بعد موتي أن العبد الفلاني لفلان، الآن ما أعطى، انتهت العطية، الآن انتقلنا إلى الوصية، فقال هذا العبد لفلان بعد موتي، وجاء إلى العبد فقال أنت حر ماذا؟ بعد موتي. ماذا يترتب؟ لا ينتقل الملك إلى المتبرع لبي المملوك إلا بعد موت الموصي. وهكذا فيما يتعلق، لا يحرر العبد إلا بعد موت من دبره، إلا بعد موت من دبره. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، ما حصل من الأكساب، ما حصل ماذا من الأكساب من حين عقد الوصية إلى الموت، هذه الأكساب تكون للورثة. لماذا؟ لأن هذا ما زال مال السيد، فما حصل فيه من الزيادة أي الأجزاء الزائدة على هذا الأصل فهي ترجع إلى السيد. معنى ذلك أن هذه الزوائد وهذه الأكساب للورثة ولا تنتقل إلى الموصى ماذا؟ لا، لا تنتقل إلى الموصى لا. فنبه المصنف على هذا التفريق بين الأمرين. إذن لا يتملك الإنسان هذه الوصية إلا بعد الموت، لا يتملك إلا بعد الموت. وهكذا ذكر كما قلنا المسألة الثانية، أن هذه الزوائد وهذه الأكساب التي تحصل ما بين العقد إلى الموت تكون لي الورثة ولا تكون للموصى له، لا تكون للموصى ماذا لا إلى آخر ما ذكر فيما يتعلق بالفرق بين العطية وبين الوصية، بين العطية وبين ماذا الوصية. لكن زيادة على ذلك ما كان بعد الموت إلى حين الأخذ، هذا قد مر معنا، ما كان بعد الموت إلى حين الأخذ قد يحصل نماء وقد يحصل ماذا كسب، فلمن يكون نقول يكون ماذا للموصى له، أما قبل الموت فهي للورثة، هذه المكاسب والزوائد فهي للورثة، وهذه كما قلنا من الفروق ما بين العطايا وما بين الوصايا، هذا هو الفرق الأول بينهما. قال الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم، مر معنا هذه المسألة، وهو لو أنه أعطاه شيئا منجزا، أعطاه شيئا منجزا في حال مرض موته، فإن القبول في مثل هذا المقام يصلح، والرد أيضا ماذا يصلح، إما أن يقول قبلت وإما أن يقول لا أقبل ولا أريد، هذا فيما يتعلق بالعطايا. أما إنسان يوصي فيقول هذا المملوك لفلان، أو يقول لهذا المملوك أنت حر بعد موتي، فيقول المملوك أقبل أو يقول لا أقبل، أو يقول هذا الإنسان أقبل هذا المملوك أو يقول لا أقبل، نقول ما له معنى. لماذا؟ لأن القبول والرد في باب الوصايا إنما يكون بعد موت الميت، إنما يكون بعد موت الميت. ولهذا ترتب عليها مسألة، وهو هل يجوز للإنسان أن يرجع في العطية؟ نقول لا يجوز له أن يرجع ماذا في العطية، أن يرجع ماذا في العطية. لماذا؟ لأنه قد حصل الإيجاب والقبول، حصل الإيجاب والقبول، فعلى هذا لا يرجع ماذا في العطية. الراجع في هبتك كالكلب يرجع في قيئه. وهكذا ما يتعلق بالوصية، هل للإنسان حينما قال هذا الشيء لفلان بعد موتي أو أنت حر بعد موتي، هل للإنسان أن يرجع قبل موتي؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه حصل الإيجاب ولم يحصل ماذا القبول، فلم تنتقل ماذا الهبة، حصل الإيجاب من الموصي حينما قال أوصيت بهذا الشيء لفلان، أوصيت بهذا الشيء ماذا لفلان، أو أنت حر ماذا بعد موتي، حصل الإيجاب ولم يحصل ماذا القبول. ومر معنا أن الإنسان لا يجوز له أن يرجع ماذا في العطايا والهبات إذا حصل الإيجاب والقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أما الوصايا فإنما حصل الإيجاب ولم يحصل ماذا القبول، ولك أن تجعل هذا فارقا، لك أن تجعل هذا ماذا فارقا، أن هذه يرجع فيها وهذه لا يرجع فيها. فالوصايا هل للإنسان أن يرجع فيما أوصى به؟ بعضهم نقل الإجماع أنه لا حرج، نقل الإجماع أن الإنسان أن يرجع فيما أوصى به، لأنه إنما حصل الإيجاب ولم يحصل ماذا القبول، حتى لا يقال هذا إنسان قد رجع في هبته. لكن يبقى عندنا إشكال، وهو ما يتعلق بالوعد، ما يتعلق بالوعد، الإيفاء بالوعود من صفات أهل الإيمان، ونقضها وعدم الإيفاء بها من صفات أهل النفاق. لهذا اختلف العلماء، هل الإيفاء بالعقود من قبيل المستحب ولا يجب، أو أنه من قبيل يعني ماذا المستحب ويكره الإنسان الرجوع ماذا في يعني ماذا في وعده. الراجح أن هذا محرم، لكن هذا ما يتعلق بالتحريم، لكن ما يتعلق بلزوم الوصايا، لزوم الوصايا لا تكون لازمة إلا بالإيجاب والقبول. أما ما يتعلق مسألة الوعد فالواجب على الإنسان أن يفي بوعده، أن يفي ماذا بوعده. هذه مسألة من باب التنبيه عليها، بارك الله. قال الثالث: أنها تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها متى شاء. نعم، هذا نبهنا عليه، وكما قلنا أن الحكمة في ذلك فيما يتعلق بالعطايا فإنها قابلة للإيجاب والقبول، فإذا حصل الإيجاب والقبول ففي هذا الحال الرجوع محرم لأنها تكون من قبيل اللازم. زاد بعض العلماء القبض على الإيجاب والقبول، لأنهم قالوا الإيجاب والقبول إنما يدل على صحة ماذا العطايا والهبات، أما اللزوم لا يكون إلا بالقبض. ومر معنا أن الراجح أن الإيجاب والقبول كافيا فيما يتعلق بلزوم العطايا ولزوم الهبات. أما ما يتعلق بالوصايا إنما حصل فيه الإيجاب، قال هذه لفلان، هذه ماذا لفلان، لكن إلى الآن لم يحصل ماذا الإيجاب من فلان. لماذا؟ لأنه يتعذر الإيجاب من فلان، يتعذر الإيجاب من فلان، لأن الوصايا لا تملك إلا بعد موت الميت. فلما يقول أقبل أو يقول لا أقبل ما لها معنى، ما لها معنى، بخلاف العطايا، بخلاف ماذا العطايا. فجاء هذا الفارق أنه يجوز للإنسان أن يرجع في ما أوصى به وذلك بالإجماع، ولا يجوز للإنسان أن يرجع فيما أعطاه، فيما أعطاه وذلك إذا حصل الإيجاب والقبول، حينما قال أعطيتك وذاك قال ماذا قبلت، فالرجوع في هذا الأمر محرم وإن لم يحصل القبض على الصحيح، وإن لم يحصل القبض على الصحيح. أقرأ. نعم، بقي الرابعة نحتاج إلى وقفة وأيضا نزيد عليها، نزيد على الرابعة حتى نبقى الدرس متصل، حتى يبقى الدرس ماذا متصلا، تبقى الرابعة ونزيد عليها الخامسة والسادسة والسابعة من باب إتمام الفائدة، من باب إتمام الفائدة لذكر الفروق بين العطايا والوصايا، لذكر الفروق ما بين العطايا والوصايا. حتى ولهذا كلما زاد الإنسان من الفروق كلما اتضح له ماذا باب العطايا، اتضح له ماذا باب العطايا، وهكذا الوصايا. فكلما زاد من الإنسان ما يتعلم مسألة الفروق ما بين العطية والوصية اتضح له ماذا باب الوصايا، وهكذا أبواب ماذا العطايا. فإن شاء الله نزيد يعني فروقا على ما يتعلق بالعطايا، نزيد فروقا على ما يتعلق بالفرق بين الوصية وبين العطية، وثم بعد ذلك نذكر قولا جامعا، نذكر قولا جامعا فيما يتعلق بالوصايا وما يتعلق بالعطايا. إذا كان في السؤال أرجو الله. نقرأ الأسئلة ولا؟ يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات الكرتونية؟ مشاهدة المسلسلات الكرتونية إذا كان فيها ما يخل أو فيها ما يحرم، يعني كال يعني اسمع الإنسان الموسيقى أو فيها ما يخل يعني بالعقيدة أو كذلك يعني ماذا بالأخلاق، هذه لا تصلح حتى لا يتربى الطفل على هذه المناظر. أما ما سوى ذلك لو اتخذها ماذا الأطفال من باب التسالي وقت ماذا الفراغ، ولا يشغل ماذا بها الطفل، فالأظهر والله أعلم أنها لا تدخل فيما يتعلق ب لا تدخل فيما يتعلق بصور ذوات الأرواح، والله أعلم. يقول السائل: إذا قتل الأخ أخاه وقد أوصى له هذا الأخ، هل تبطل الوصية أم لا؟ إذا قتله عمدا، إذا قتل ماذا عمدا، فهل يعاقب بنقيض قصده فلا يأخذ من ميراثه، وهذا بالإجماع على الصحيح، وهكذا هل تبطل ماذا الوصية التي أوصى له؟ نعم على الصحيح لا تصح ماذا الوصية فيعاقب بنقيض قصده، فلا وصية تصلح له ولا كذلك ماذا ميراث، خاص إذا تعمد القتل، إذا تعمد ماذا القتل، واختلفوا في القتل الخطأ، واختلفوا في القتل الخطأ هل تترتب عليه الأحكام، أي بمعنى يدفع الدية ولا يأخذ منها ميراثا، ويأخذ من ميراثه من ماله القديم، وهذا الميراث الجديد لا يأخذ منه، حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. يقول السائل: إذا هوى المصلي إلى السجود هل ينزل على ركبتيه أم ينزل على يديه؟ هذه من مسائل مختلف فيها ومبناها على حديثين، الحديث الأول حديث وائل بن حجر الذي من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، والحديث الثاني حديث أبي هريرة، والراجع فيها أيضا ماذا الضعف، هو أنه يبدأ بتنزيل يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك ماذا البعير، الراجح أن هذا الحديث ضعيف، الراجح أن هذا الحديث ماذا ضعيف، فكلاهما ضعيف، وجمهور العلماء على أنه ينزل على ركبتيه قبل يديه، وصح عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه ينزل على ركبتيه قبل يديه، وما جاء عن ابن عمر أنه يقدم يديه قبل ركبتيه ما ثبت عن ابن عمر. فالأقرب والله أعلم أن النزول يعني في قول أكثر العلماء أن النزول على الركبتين لا على اليدين، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لأن الأدلة الواردة فيما يتعلق بتقديم اليدين أو الركبتين كلاهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا الأخ يقول: ما حكم دراسة الطب والسفر لأجل ذلك في دول الكفار؟ والله الذي يسافر إلى بلاد الكفار من أجل أن يطلب يعني علما يتعلق ماذا بالدنيا، فلعله يعني يكون عرضة إن لم يتمكن عنده ماذا دين يدفع به ماذا علم يدفع به الشبهات، ولا دين كذلك يدفع به ماذا الشهوات، فإن هذا الإنسان عرضة للافتتان، فإن هذا الإنسان عرضة للافتتان، وليس من الواجبات، لا من الواجبات العينية على هذا الإنسان أنه لابد أن يذهب إلى بلاد الكفار من أجل أن يتعلم هذا ماذا العلم. إذا كان الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات وعنده دين يدفع به الشهوات ويأمن ماذا على نفسه، فذهب لأجل هذه الحاجة، والله أعلم، أنه لا حرج. وإلا فكثير ممن يذهب بلاد الكفار إلى بلاد ماذا الكفار يفتن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلا يعرض الإنسان نفسه إلى الفتن، لا يعرض الإنسان نفسه للفتن. ادرس في بلده ما يسر الله سبحانه وتعالى، ويكون على دينه واستقامته وأخلاقه وعاداته وتقاليده، أولى من أن يذهب إلى بلاد الكفار فيأتي بعلم يتعلق بالدنيا وقد أضاع أخلاقه وأضاع كذلك يعني ماذا دينه وأضاع ماذا كذلك يعني ماذا عاداته. فالأولى للإنسان الذي يخاف على نفسه وما عنده هذا عنده هذه الحصانة، الأولى له ألا يذهب، الأولى له ألا يذهب، نصيحة. سؤال أخير يقول السائل: أحسن الله إليكم، هناك من يقول: لا تقل أنا سلفي أو أنا سني، وإنما قل أنا مسلم، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين. نعم، هذا الإسلام من حيث العموم، من حيث ماذا العموم، لكن من حيث الخصوص السلفية أخص من الإسلام، السلفية أخص ماذا الإسلام، كتاب والسنة على فهم الأسلام، بل الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح والسلفية، والسلفية هي الإسلام. كيف لا تقول أنا سلفي؟ فإن القوم الذين يعني يتحاكمون إلى الكتاب والسنة يقولون إحنا نتحاكم الإسلام، والإسلام هو الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة يحتاج إلى فهم الأسلاف، يحتاج إلى فهم ماذا الأسلاف، يفهمون من الآيات والأحاديث ما لا نفهمه، ما لا نفهمه من الآيات والأحاديث. فعلى هذا ربما والآيات والأحاديث حمالة لوجوه من حيث المعاني، فهذا قد يستدل بها وهذا قد يستدل بها، لكن ننظر إلى فهم الأسلاف في هذه الآية أو في هذا ماذا الحديث. فتقييد العلم أو تقييد الإسلام بفهم السلف هذا لا بد منه، وإلا فالدعوات كثيرة كلها تدعي الإسلام، كلها تدعي الكتاب ماذا والسنة، ولكن عند المحاققة لا يرجعون إلى أفهام الأسلاف فيما يتعلق بالأحاديث والآيات، بل يفخر الإنسان أن يقول أنا سلفي، يفخر الإنسان أن يقول أنا سلفي، أي أمشي فيما يتعلق بالكتاب والسنة على فهم السلف، على فهم السلف فيما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالمناهج، وهذا لا إنكار فيه. والنقولات عن السلف أنا سلفي كثيرة جدا، النقولات عن السلف أنا سلفي كثيرة جدا. يقول كيف لا، الأشكال هذه باعتبار أنها تنطق وتتكلم وليست أشكال حقيقية، يعني الأخ يعني التبس عليه الأمر في أن كون هذا الإنسان يرسمها رسما بيده، نقول لا شك، لا شك حينما يرسم الإنسان بيده، لكن هذه الرسوم المتحركة التي أصبحت متحركة هل لها يعني شبه من مخلوقات الله عز وجل على هذه الكيفية؟ ما لها، والله أعلم. فلعل المسألة التبست عليك، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا، بارك الله.